إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع دلائل النبوة لنبينا صلى الله عليه وسلم، يزداد المؤمن بها إيمانا ويصل قلبه إلى اليقين والاطمئنان، ولكن ليطمئن قلبي ولا يسعى المخالف إلا أن ينصاع لهذه الدلالات ويعلم أنه رسول من قبل ربه جل في علاه، فيؤمنون به أو فيؤمن به ويدخل الجنة بهذا الإيمان. تكلمنا الأسبوع الماضي على أن أو الأسبوع الماضي وقبل الماضي على أن الغيب كله لله جل في علاه، ولا يطلع على غيب الغيوب لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من ارتضى الله من رسول فيعلمه ببعض الغيوب، تكون دلالات باهرات ومعجزات خالدات مصداقا أو تصديقا لنبوته هو أو غيره من الأنبياء بأبي هو وأمي. قلنا الأسبوع الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ببعض المغيبات التي حدثت في زمنه وفي حياته، كان قد أخبر بها وبشر بها، وأخبر أيضا ببعض المغيبات التي ظهرت بعد مماته لأبي هو وأمه، وأخبر ببعض المغيبات ما زلنا ننتظر إياها، بل نحن نعتقد اعتقادا جازما بأنها ستقع لا محالة. من هذه المغيبات التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي دلالة على صدق نبوته بأبي هو وأمي، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا ابن مسعود عندما لقيه، قال ابن مسعود: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من أدم فيها 40 رجلا، فقال: إنكم مفتوحون وإنكم لمنصورون، فمن أدرك ذلك الزمان منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهنا فيها إشارة لطيفة جدا بختام هذا الحديث، أولا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفتح والنصر سيكون لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تغزون فئام من الناس أو يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب رسول الله فيقولون نعم فيفتح عليه، ثم يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب رسول الله فيقال نعم فيفتح عليه. فهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذه البشارة أمر بأوامر، لأن نعائم الله جل في علاه لابد لها من شكر ولابد لها من ضوابط حتى يستجر للمرء نعائم ربي عليه ويثبتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نعائمه على عباده أنه سيفتح عليهم، فإذا فتح عليهم فلابد من تثبيت هذه النعائم، بعد الشكر أن تستخدم النعمة فيما يرضي الله جل في علاه. قال: فلتأمروا بالمعروف ولتنهوا عن المنكر. لما؟ لأن هذه هي ضريبة هذه النعمة، تعمل بها وتتعبد لله بها، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تثبت هذا الخير الذي أتاك من قبل ربك جل في علاه. ثم قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيها دلالات واضحات بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم من قبل الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فمن جاء يبشر ومن جاء يتكلم بأمر من الغيوب من غير الوحي فقد ادعى كذبا وزورا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مخوفا إياه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا قد كان وحدث، ونحن في زمننا هذا ننتظر البشارة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أيضا من البشارات التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أو من الإخبارات بالمغيبات ما التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على صدقي أنه قال لأزواجه أيكن تنبح عليها كلاب الحوأب. هذا حديث فيه ضعف وإن كان بعض العلماء أيضا صححه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه النبي صلى الله عليه وسلم أيكن أو أيتكن ينبح عليها كلاب الحوأب، منطقة من المناطق يسمع لها نباح الكلاب أو يسمع فيها نباح الكلاب. فلما خرجت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أرادت الصلح بين المسلمين، فلما خرجت عائشة مع الزبير ومع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه يذهبون إلى علي بن أبي طالب، وكانت المقصد الأسمى في ذلك أنها إذا خرجت يعرف الناس عظم مكانتها ويقدر الناس كلامها ويأخذون بها بأن تصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين، أهل مكة والمدينة مع أهل العراق الذين عليهم علي بن أبي طالب الذي كان أميرا للمؤمنين خليفة على المسلمين آنذاك. فلما خرجت باتوا جميعا في الحوأ في هذه المنطقة، فسمعت الكلاب تنبح فكأنها اندهشت بسماع نباح الكلاب، فسألت أي منطقة نحن أو في أي مكان نحن، فقيل لها الحوأب، فقالت ما أظنني إلا راجع، لابد أن أنا أرجع أدراجي، ما أظنني إلا راجع. لما؟ لأن مسلم أخبر عموما أيتكن، وهذا كان السياق سياق تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، أيتكن ينبح عليها كلاب الحوأب، فقالت في أي مكان نحن، قالوا في كذا، قالت ما أظنني إلا راجع، فقالوا والله ما خرجت إلا للخير والناس يسمعون لك ويعلمون أنك ما أتيت إلا للخير والصلح، قالت ما أظنني إلا راجع، ما أظنني إلا راجع ثلاث مرات، حتى قام الزبير وطلحة فأقنعاها أن تسير معهم المسير حتى تذهب إلى علي بن أبي طالب، فدفض النزاع. وكاد يكون ذلك لولا أن الذين لهم الأهواء أتباع كل هوى والذين أرادوا الانتفاع من هذه الحرب أشعلوا نار الحرب على حين غرة وأوقعوا بين الأخيار. فالغرض المقصود هذا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون إلا عن طريق الوحي لأن الغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه. ولما كانت تصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تصدق بذلك ما ينطق عن الهوى، قالت ما أظنني إلا راجعة لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ومن البشارات أيضا استعصت خيبر على المسلمين، فلما استعصت خيبر على المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فالبشارة الأولى كانت لعلي خاصة، ثم البشارة عامة بعدما استعصت خيبر قال يفتح الله على يديه، فهذه بشارة من سلم ولم تحدث، حدثت في اليوم التالي بعدما استلم علي الراية، فقال النبي سلم يفتح الله على يديه. إذن الفتح هذا ما كان، لكن النبي سلم أخبر به وبشر به، كما بشر أبا بكر عندما رأى جبريل قال أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل مع الملائكة في غزوة بدر وأتى بأمكنة مصارع القوم. الغرض المقصود النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بغيب دلالة على صدق نبوته، يقول غدا استعصت عليكم خيبر خذوا مني ما لا أعلمه إلا من قبل ربي، غدا ستفتح خيبر، ثم بيّن أيضا من الذي ستفتح عليه أو على يديه خيبر. وإلا فقد بات الصحابة يدكون أيهم يعطى هذه الراية ويسفك دمه تحت هذه الراية. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول ما شأبت عنقي للإمارة في يوم ما إلا في هذا اليوم. لما للفتح، والفتح هذا يكون على اليهود، البغض الشديد بين عمر وبين اليهود، لما أشربت عنق علي بن عمر بن الخطاب للإمارة في هذا اليوم، مع أنه يعلم أن الأصل في المسلم والمؤمن ألا يطلب الإمارة إلا إذا أصبحت فرض عين عليه. كم؟ خمسة؟ لا ده كثير ما شاء الله، كثير صياد. أحسنت، هذه الفضيلة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح يحبه الله ورسوله، وأي فضيلة بعد هذه الفضيلة؟ إن أحبك الله جل في علاه وكان معك فمن عليك، إن جبريل عليه السلام ينادي في السماء إن الله يحب فلانا كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، ثم يكتب له القبول في الأرض. وأيضا أثبت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، والمرء مع من أحب، فقال يحب الله ورسوله. ثم الفضيلة الثانية هو أيضا، وهذه عمل قلبي، فالعمل القلبي مخفي عن الناس، فمعنى أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل قلبي دلالة أن الغيب قد أعلمه الله به، لأن أعمال القلوب لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلمها؟ إيش الدليل على أنه لا يعلمها أيمن؟ إيش الدليل؟ لا أنا أريد خاصة المسألة، ما تكتريش بالعموم، بس اصبرش. أنا قلت لا يعلم القلوب صح؟ هذا ليس بذكاء. أنت قل لي الآية تقول قال الله جل في علاه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وإيش أنا؟ وإن الدليل أصلا على أن القلوب غير القلوب؟ أنا سؤالي عن إيش؟ إن السلام يعلم ما في القلب صح؟ استدلت أنت بإيش؟ ويصح هذا؟ يصح من طالب علم عندما أسأل عن خاص يأتيني بعام يستدل به؟ الحمد لله، الحمد لله أنك مش امرأة برضو، لأن الزواج من طلبة العلم لو كانت طلبة علم يعني هتمر ما شئت. الآن أشقى شيء في طلبة العلم أنه عندما لا يعلم يجادل، هذه مصيبة أخرى، هذه مصيبة. ولو وقفنا عندما وقف عنده ابن عمر لفزنا، ابن عمر رضي الله عنه سئل المسألة فأخذ على يديه هكذا فقال لا أعلم. من؟ ده ابن عمر الأسد، من؟ الصاحب الجليل الذي كان معظما أمام الصحابة. فجاء التابعون أيضا فسألوه مرة ثانية فأخذ على يديه وقال لا أعلم، ثم قال في الثالثة لا أعلم، ثم قام فنزع يديه وقال الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي وفق ابن عمر لأن يقول فيما لا يعلم لا أعلم. طيب يعضد نعم ائتي بالأصل صح ولا لا؟ هذا الأصل فجأتك، طب تريث وانظر فيها، أين اللي كان بيجلس معك؟ مش انت روح تجلس معه في الخلف، هو في الخلف. ها طب تعال، تعال جنب، تعال جنب عشان نشوفك، تعال مكانك فاضي. نفس القصة الاثنين زي بعض نفس الأمر، وما وتكلمنا عن ابن عمر وما رضاش يسمع لكلام ابن عمر، تعال في جانب صاحب. ها حسنت، قال ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، هذه ظاهرة واضحة جدا نص في النزاع، قال ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس. إذن هو لا يعلم ما في قلوب الناس صحيح ولا لا؟ وهنا يخبر لنا عن علي بن أبي طالب وعما في قلب علي بن أبي طالب، قال يحب الله ورسوله، فأثبت له المحبة لله والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل قلبي، هذا أيضا من الغيب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله على يديه، وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حتى أنه كان يشتكي عينه، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنفث في عينه فكانت أفضل من الأولى، فذهب ففتح الله على يديه عندما قتل مرحب، وهو يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليس غابات كريه المنظرة، ثم بعد ذلك قتله وفتح الله على يديه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ببشارات كثيرة، منها أمام أعين الصحابة أن رجلا كان فتيا كان قويا كان شجاعا يقاتل ينافح عن رسول الله وعن راية لا إله إلا الله، فأعجب به أهل الإسلام ونظروا فيه، قال وقد ضرب بالسيف فقالوا نعم الرجل أو نعم الشهادة أو هنيئا له الجنة لما أعمل بالسيف في قلوب أهل الكفر انتصارا لدين الله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هذا مخالف لإيش؟ للمقدمات التي يرونها، فهذه المسألة لا يمكن إلا أن تكون إما افتراء وإما إخبار عن مغير. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل رفع وأشهر سيفه لنصر الدين الله جل في علاه يذهب يقتل أهل الكفر، يذفف على من لم يمت من أهل الكفر ويقتلهم قتال ويقتل فيهم قتالا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فكاد بعض المسلمين أن يفتح، فجاء رجل فقال أنا أكفيكم إياه، فذهب فتتبع الرجل فنظر إليه فوجده جرح جرحا شديدا، فحسب أنه قد مات، فنظر إليه وجلس يترقب عن كثب، فوجد الرجل به جراحات، ألمت به جراحات شديدة، فعند الليل لم يحتمل هذه الجراحات، فأخذ ذبابة سيف وضعها بين صدري فأغمده في صدري، فقتل نفسه. فجاء الرجل فقال يا رسول الله الرجل الذي قلت أنه في النار إنه قد قتل نفسه. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر إني أشهد أو أشهد أني رسول الله. أو يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا؟ ولما وما المغزى وما الفائدة؟ ما نحن نعلم أنك رسول الله. عمر بن الخطاب لما جاء الرجل يسأل عن أبي أين أبي قال أبوك في النار، والثاني يقول أين أمي أين أخي. عمر بن الخطاب جسع على ركبتيه وقال رضينا بالله رب أبو محمد الرسول، رضينا بالله رب أبو محمد الرسول. وكل الصحابة قد شاهدوا بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فما المغزى ما الفائدة أن يكبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخبره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بهذا الخبر من وين؟ من الوحي. ولما يكبر؟ لما هذا الفرح الشديد وهو يقول الله أكبر أشهد أني رسول الله؟ لأن الرجل قد جاء وقال يا رسول الله قد قتل نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو في النار، فيها دلالة على أن قاتل النفس يستحق النار. لكن نقول الرجل هذا بعينه في النار، ولا نقول أن سين أو صاد أو نون أو عين قتل نفسه هو في النار، لا نجزم بذلك، نقول يستحق النار لأنه ما زال في المشيئة والله أعلم بمآله، لكن هو عقابه النار، جزاؤه إن جوزي به. لكن هذا الرجل الذي قال فيه نبي سلم في النار هو في النار، ولذلك كبر النبي سلم وقال أشهد أني رسول الله، ثم قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ما المغزى من أن ينبئ نبي سلم الصحابة ويكبر أمامهم فرحا ويقول أشهد أني رسول الله؟ أتراهم لا يشهدون بأنه رسول الله؟ أجيبهم يشهدون بأنه ليس رسول الله؟ يشهدون يعني أنا كما أقول لك شيء أليس؟ تقول لي نعم بلى جيد. يعني يشهدون. طب ما المغزى ما الفائدة؟ ولما فرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا بهذا؟ جيد، تصديقا لله يفرح هذا الفرح الشديد صح؟ هو يعلم ذلك جزما. نعم، لما فرح وقال الله أكبر أشهد أني رسول الله؟ أولا لأن هذا من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم. أحسنت، لأن هذا من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم كما قال الأخ الكريم، تصديقا لما يخبر الله به. ماشي، لكن الإجابة أسد. نعم، خلاص هي الأولى، خلاص أنت انتهيت كده، انتهيت، جزاك الله خير. أحسنت، ولا فض فوق، وهذا ما أريد أن أنوه عليه في الثانية. ده في أربع وجوه. الوجه الثاني وإيش؟ محض التسليم لله، وهذا هو الفائدة العظمى التي تأخذها من هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم والرجل يقاتل جاءه جبريل قال هو في النار، إيش اللي فعل؟ المقدمات أمامه، الظاهر أمامه أنه ليس من أهل النار، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو التسليم محض الرسالة. فلما قال له جبريل هو في النار لم يتلكع، لم يتلعثم، ويقول يا جبريل إنه يقاتل، ذهب فأتى بها بالنقل السديد قال هو في النار، وهو بقلبه يصدق ذلك تسليما لله جل في علاه، لكنه لا يعلم السبب. والفرح الشديد الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم السبب، وقد قلنا المخبر ليس كالمعاين، أو الخبر ليس كالمعاينة. هنا مكافأة من الله، نستنبط منها مكافأة من الله للعبد الذي يسلم بأقدار الله جل في علاه، للعبد الذي يسلم لأوامر الله جل في علاه، للعبد الذي يسلم لحكم الله جل في علاه. أما رأيت عمر بن الخطاب وهو يطوف بالحجر الأسود ويقبله ويقول والذي نفسي بيده أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هذا التسليم التام من عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح له آذان الدنيا بأسرها، وفتح له البلاد والعباد، وعبد العباد لرب العباد سبحانه جل في علاه. فانظر إلى محض التسليم، وهنا فرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا بمعلومية السبب، وهذه إشارة لنا حتى نسلم لأوامر الله جل في علاه. وهذا الذي قاله الله صريحا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليست للنبي صلى الله عليه وسلم، للصحابة. فهو فرح بذلك، يفرح ليش؟ يفرح وإيش اللي فرحه يعني بزيادة إيمان المؤمن؟ أنت بتسألني؟ أنا اللي بسألك. فرح ليش؟ فرح ليش يفرح؟ ليش يفرح؟ لأن هذه وظيفته. قل لي لأنه ما خلق وما بعث إلا لذلك، وما أوتي به إلا ليزيد المؤمن إيمانا ويدخل الناس في دين الله أفواجا. طيب جيد. ثالث، في مسألة مهمة أيضا أبا معاذ. أحسنت، لا فض فوق. إيه ده؟ ده أنا شايف المجالس الرحمات بتنزل الآن. نحن اليوم بصدد الأخ كما قال لنا، بصدد مسألة من أهم المسائل، حتى يعني هذا ديننا، دين الله به سأعيش له وأموت له. نفرق بين العالم والداعي، ونبين البون الشاسع بين العالم وبين الداعي، وأيضا كيف أن الذي يقف أمام هذه المسائل كما سيقرأ أمامكم ما هو إلا العالم أو طالب العلم المتقن فقط، لا الناقل ولا المثقف ولا المفكر كما سنبين. هذا كلام من الجودة بمكان. الراوي الحديث يقول يوشك أن يفتن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما المقدمة أمامهم ظاهرة، رجل ينصر دين الله جل في علاه، وهو ينصر دين الله جل في علاه هو في النار. فلما جاءت البشارة وقال يا رسول الله إنه قتل نفسه وسمع الصحابة ذلك، إذن باب الفتنة قد سد، لأن هؤلاء الذين نقول بادي الرأي ما زالوا بادي الرأي، وليس فيهم اليقين الراسخ الذي كان عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا قديما مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففرح الله، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لحسم باب الفتنة. هناك أيضا فائدة خامس أو رابعة، هذا هو حتى نبين المخبر ليس كالمعين كما بينا. أحسنت. ها هو أحسنت، هذا الذي أريده الآن، وهذا فيها رد على المنافقين، لأن جيوش المسلمين كان فيها ما فيها من المنافقين. فلما تثبت هذه البراءة، لما يثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم في المغيبات، دلالة واضحة للمنافقين الذين فيهم بعض الإيمان وكثير من وكثير الغبش والدغل في قلوبهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لعلهم يردون إلى دين الله جل في علاه. إذن قول المسلم لا أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وبعدها يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رجل قاتل أنه من أهل النار وهو يقاتل وينافع عن دين الله جل في علاه، قد ويقول هو في النار، فيها دلالة على أنه يخبر المغيب. ثم بعد ذلك قعد قاعدة عظيمة جدا ليسد باب الفتنة، قال وإن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. أما رأيت الحجاج؟ أسمعت عن أظلم من الحجاج في تاريخ المسلمين؟ لا، وجعل الله النصر والفتوحات على يديه. الذهبي يقول وله حسنات تغمر في بحر سيئاته. كثير لما تقرأ في سير أعلام النبلاء ترى وله بعض الزلات وبعض السيئات تغمر في إيش؟ في بحر الحسنات. يعكس الوحيد الذي عكس له القول الذهبي قال وله حسنات تغفر، أو قل تغمر في بحر سيئات. ولذلك قال نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل. فالله النبي صلى الله عليه وسلم قال وينصر الله الدين بالرجل البر والفاجر. لذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أن تقاتل خلف كل بر وفاجر، وإن كان لابد أن تسمع وتطيع لولي الأمر كائنا من كان، وأن تنزل تحت رايته وأن تصلي خلفه. وأيضا من البشارات والإخبارات بالمغيبات أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم فقال فدعا الناس فأتوا فصفهم صفا، ثم أنبأهم بأن النجاشي قد مات رحمة الله عليه ورضي الله عنه. النجاشي صاحب الحبشة، مالك الحبشة الذي دخل في دين الله جل في علاه، وكان صاحبا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حديثيا يسمى ايش؟ تابعي. تابعي ايه باش؟ مخضرم. ده الصحيح مخضرم. ايش بقى الفرق بين المخضرم والصاحب؟ الفرق بين المخضرم والصاحب، صاحب الورديان بتاع الورديات. انت يا أنيا طلب العلم لا يصح، التسكع او التقطع في الطلب ما يفيد قط. وذلك انا اتيت بنقلات كان المفروض ما انقلها سانقلها حرفيا. والرجل يعني العالم يقول وسهر ليلة لا يوازي سهر الليالي، سهر ليلة لا يفيد في العلم، سهر الليالي مع التتابع هو الذي يفيد في العلم. إن أردت حقا علما وإن أردت حقا إتقانا لا تنقطع عن العلم، وإن كنت على سرير الموت لا تنقطع عن العلم. ولذلك كان الإمام أبو زرعة على فراش الموت لا يترك العلم، هم يعودونه وإيش ويدارسونه. لا، ليست عيادة مريض فقط، يتحدثون بحديث ويقول حديث ليس على هذه الآية، حدثني فلان عن فلان، ضبط لهم الحديث عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ومات بعده. يتدارسون ما يتركون. من أدام الطرق ولج، ولا تقل لعمر بن الخطاب والأنصاري والمهاجري، هذا كلام يعني تلبيس، تلبيس من إبليس على الإخوة. هات أريد، لا أنت، أنا أتكلم مع المتقطع. وشوف برضو أبى إلا أن ينافع عنك، خلاص أحل عليه فنوافق، أحل عليه. طيب طب جاو طب. ليس كل مخضرم صحابي وكل صحابي مخضرم، هو ده فقه برضو نفس المسألة، فقه نوازل. وأنا اتبع أترجع هذا الرجل والثاني، هذا يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. ماشي هات بقى اللي جنبه. هات نعم، الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان، أحسن. والمخضرم عاش عصر الجاهلية وعصر الإسلام، أو عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النجاشي من هؤلاء. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه أخ لهم، أنه أخ لهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال مات صاحب لكم، ثم صف الناس صفة، ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم في الساعة في الوقت. أنا موته قال النبي صلى الله عليه وسلم مات النجاشي، ثم صف الناس صفا ثم صلى على النجاشي، دلالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إخبارات من النبي صلى الله عليه وسلم تثبت لنا أنه كان ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كشف الله له ستار الغيب، ينظر إلى غزوة مؤتة بعدما أمر عليهم أولا زيد، ثم بعد ذلك إن لم يكن إذا قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواح. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ودموعه تنزل والناس يستغربون والصحابة ينظرون إلى ما ينظر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استلم الراية زيد فقتل وهو في الجنة، واستلم الراية جعفر فقتل، أو فصل النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا أقوى من ذلك، قال قطعت يده اليمنى ثم قطعت يده اليسرى بعدما حمل الراية بها ثم احتضرها فشق نصفين، قال فدخل الجنة وأبدله الله بيديه جناحين وسمي جعفر الطيار. ثم قال واستلم الراية عبد الله بن رواحة، ثم قتل عبد الله بن رواحة قال ودخل الجنة معترضا لأنه كان يعاود نفسه النزول وغير النزول إلى القصة المشهورة. ثم قال مسلم ثم استلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على الأعداء، قال سيف من سيوف الله جعل الله النصر على يديه. فهذه إخبارات بمغيبات تثبت للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا القصة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي بيناها الأسبوع الماضي، قصة أبي بن خلف وعمير عندما تعاقد على قتل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكفي أولاده، يكفي الدين ويكفي أولاده، يعني يعول أولاده ويكفيه الدين، وما أحد سمع هذا الكلام إلا الأول والثاني، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحايل على الصحابة يقول جئت لأفدي الأسير. فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا أسر لك أبي؟ فلما سمع ذلك قال والله ما علم ذلك إلا أنا وهو، أشهد أن أو صفوان أو أبي، صفوان الوهم مني يمكن صفوان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لك أو أسر لك صفوان؟ فقال الرجل والله ما أحد يعلم ذلك إلا أنا وهو، أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه دلالة واضحة جدا على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم قال ستهب عليكم ريح شديدة الليلة، وهذه ما كانوا في أمان وأمن وجو بارد وطيب، فقال لهم صلى الله عليه وسلم في هذه الأونات ستهب عليكم ريح شديدة الليلة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله أو ليشد وثاقه. فقام رجل وخالف رسول الله، الآخرون علموا أنه لا يخبر إلا عن وحي، والآخر لما قام أخذته الريح وتردى على جبل. وأروع من ذلك في غزوة بدر، لتعلم أن الصحابة علموا أن سلم لا يخبر إلا بخبر السماء، عندما نزل منزلا ماذا قال له الصاحب يعاوده؟ قال يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله؟ فإن كان لأنه يعلم أن سلم لا يتحرك إلا بوحي، والدلالة على أنه استقر في قلوب الصحابة أن مسلم لا يخبر بشيء إلا أن يكون وحيا حتى تأتي القرينة بغير ذلك، والتأبير ظاهر على ذلك في تأبير النخل، ولذلك مسلم بيّن لهم أنه ما قال في تأبير النخل إلا بأمر الدنيا، ولذلك قال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم. الغرض المقصود الصاحب قال لهم هذا منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة؟ قال بل الحرب والمكيدة. فقال له الصاحب هذا ليس بمنزل، ثم بيّن له المنزل الذي ينزل فيه. الغرض المقصود كل هذه تعتبر من الإخبارات بالغيب دلالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والأسبوع القادم إن شاء الله نكمل هذه الدلالات، تسليم الحجر والشجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم الشاة المسمومة بين يدي الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتحذر منها وتقول أنا شاة مسمومة. هذا إن شاء الله نفصله الأسبوع القادم.